الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أين وصلنا في المنظومة؟ أي نعم، وما يخالف ثقة فيه الملأ. فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. عندنا المخالفة تنقسم إلى قسمين، مخالفة الثقة للثقات ومخالفة الضعيف للثقات، قسمين. أما مخالفة الثقة للثقات فهذا ما يسمى بالشاذ، وأما ما يخالف الضعيف الثقة أو الثقات فهو ما يسمى بالمنكر. والشذوذ إما أن يكون في الإسناد وإما أن يكون في المتن. مثاله في السند ما رواه الإمام الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه، فقال صلى الله عليه وسلم: هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلام كان أعتقه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له. وتابع ابن عيينة على وصف ابن جريج وغيره، وخالفهم حمال بن زيد فرواه مرسلا عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم: المحفوظ، فالمحفوظ ضد الشاذ، حديث ابن عيينة، فحمال بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم برواية من هم أكثر عزة منه، فرواية حماد شاذة. يعني أن سفيان بن عيينة روى الحديث وغير سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسج عن ابن عباس. حماد بن زيد ثقة بنفس الإسناد، ابن عيينة قال عن عمرو بن دينار وغير ابن عيينة، وحماد قال عن عمرو بن دينار، سفيان قال عن عوسجة، برضو حماد قال عن عوسجة، إلا أن حمادا قال عن عوسجة أن رسول الله فأسقط ابن عباس، وسفيان بن عيينة وغيره قالوا عن عوسجة عن ابن عباس وأثبت ابن عباس. فالعلماء قالوا: طيب كيف حماد بن زيد ثقة؟ حماد كويس. قالوا: لا، هو ثقة لكنه خالف ايش؟ الثقات في عرض الإسناد، فأصبح إسناده شاذا، فلذلك ردوا رواية حماد بن زيد واعتمدوا على رواية سفيان بن عيينة لأنه قد توبع. ايش معنى توبع؟ يعني شاركه غيره في هذا الإسناد ضد. أما الشاذ في المتن فهنا أتى في الوسيط بمثال، لاحظ المثال هذا يحتاج إلى نقد، نفس المثال الذي ذكره صاحب هذا الكتاب. قال: ومثاله في المثل ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه. قال البيهقي: خالف عبد الواحد العدد الكثير، فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله، وانفرد عبد الواحد من بين الثقات عن الأعمش بهذا اللفظ. وفي الحقيقة أن هذا الحديث ليس حديثا شاذا، ليس حديثا شاذا لعدم المخالفة، فإن القول والفعل لا يتخالفان. فقال ففعل النبي عليه السلام أنه طجع بعد ركعتي الفجر. وأما هذا الحديث قوله، وليس هناك أي زيادة صالحا لأن يكون شاذا. لكنه لو أتى برواية أخرى مثل حديث جابر اللي في صحيح البخاري، من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث المقام محمودا الذي إنك لا تخلف الميعاد، هذه الزيادة زيادة شاذة، لأن الثقات لم يروها وإنما رواها بعض الرواة فقط، خرجه البيهقي في السنن الكبرى. فالمحققون من العلماء رموا هذه الزيادة بإيش؟ بالشذوذ. هذا بالنسبة لإيه؟ الحديث الشاذ. طيب كيف نعرف الحديث الشاذ؟ نعرف الحديث الشاذ من خلال استقراء ودراسة الروايات بس. كيف نعرف الحديث الشاذ؟ نعرف الحديث الشاذ من خلال الاستقراء. كيف الاستقراء؟ يعني لما نتكلم من حيث اللهم رب هذه الدعوة التامة، نشوف اسناد البخاري، اسناد اللي في مسلم، نشوف اللي في مسند احمد، نشوف اللي فيه تخريج الحديث في كتب السنة، ومن الذي روى هذا الحديث من الرواة، الأعمش مثلا او الزهري او فلان او فلان او فلان او فلان او فلان. ثم نشوف الزيادات والنقصان الموجود في الحديث من خلال تتبعنا الروايات، ونشوف أكثر الرواة على ماذا اتفقوا، وما هو موضع الخلاف في المثل. إذا كان موضع الخلاف في المثل مؤثر بزيادة أو نقصان، نشوف بعدين هل هو من باب زيادة الثقة أم أنه من باب الشاذ أم ماذا. لماذا؟ لأنه يصير هناك خلط كبير جدا بين موضوعين، بين موضوع الحديث الشاذ وهذا باب من أبواب علم الحديث، وبين موضوع زيارة الثقة. فالثقة قد يزيد في السناد ولا يسمى شاذ، وهذا ما يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد، وقد يزيد في المثل. لما نقول يزيد في المثل يعني ليس من عنده، لا، على حسب ما حفظ يعني الرسول عليه السلام، فلا يقال أنه شذوذ، ولكن يقال أنه من باب زيارة الثقة، وزيارة الثقة مقبولة بشرط ألا يخالف. المحفوظ وهو يقابل الشاذ، فإنه يقول المحفوظ عدم زيارة إنك لا تخلف الميعاد، لأن لما تحصل اصطلاح المحفوظ في كتب الحديث معناه أن مقابل ذلك يكون شاذا أو منكرا أو غير محفوظ. أما حديث إذا صلى أحدكم ركعتين الفجر فليضطجع بالشاذ، ولكن ليس الحديث على إطلاقه، بل هو لمن قام الليل وكان مسجده وكان بيته قريبا من المسجد. أما المنكر فهو ما رواه الضعيف مخالفا ليش؟ للثقات. ذكرنا أو لمن هو أولى منه، مثال ما رواه ابن أبي حاتم عن حبيب، أعطيك أمثلة، حبيب ابن حبيب الزيات، حبيب ابن حبيب الزيات أخو حمزة ابن حبيب الزيات المقري المعروف أحد القراء السبعة، عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق السبيعي نسبة إلى إيش؟ إلى سبيع، وسبيع من همدان ومنازلهم في الكوفة وانتقلوا إلى مكة، هذا بالنسبة لسبيع. أما السبيع بضم السين فهم من عامر بن صعصعة عدنانيون وديارهم وسط الجزيرة العربية يعني جهة نجد وما حولها، اللي يقال لهم السبيعي، فإن عندك السبيعي طبعا بلهجتهم السبيعي، وما في في السبيعي، السبيعي هكذا تصغير لسبع، هم من أهل نجد، والسبيعي على من السبعة سبيع، هؤلاء من أهل اليمن. قال عن أبي إسحاق السبيعي عن العيزار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج وصام وقال الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر وإن كان معناه صحيحا، لأن غير حبيب من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا على ابن عباس وهو المعروف. إذن هذا الصلاح جديد، فالمعروف مقابله المنكر، والشاذ مقابله فوق. إذا قال المعروف كذا معناه أن غيره منكر، وإذا قال محفوظ كذا فمعنى أن غيره شاذ. وقد فرق الحافظ ابن حجر بين الشاذ والمنكر فقال بعد أن ذكر تعريفهما: وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة. عندما يقول عموم وخصوص من وجه يعني دائرتين متقاطعتين، العموم والخصوص المطلق دائرة داخل دائرة، الإسلام والإيمان مو بينهم عموم وخصوص، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، يعني دائرة داخل دائرة. العموم والخصوص من وجه دون وجه يكون دائرة متقاطعة مع إيه؟ مع دائرة، يعني في محل اشتراك بس، يعني يتفقان في أمور ويفترقان في أمور، ليس أحدهما داخلا في الآخر. هذا من الصلاحات المنطقية، العموم والخصوص المطلق يعني أحدهما كل داخل في الآخر، لاحظ، لكن العموم والخصوص من وجه كل واحد منهم يتفق مع الآخر في حيثية معينة. قال لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة وافتراقا في أن الشاذ يوثق. يعني مثلا يقول ابن وجه الشاذ يخالف الثقة الايه الثقات، المنكر يخالف الضعيف الثقات، إذن بينهما عموم وخصوص من وجه. عموم يعني يشتركان في شيء، خصوص يعني يفترقان في أشياء. أما محل الاشتراك في الشاذ هو مخالفة، مزبوط، والمنكر هو كذلك مخالفة، إذن هذه هي نقطة التقاطع. نقطة الافتراق أن الشاذ الثقة يخالف الثقات، والمنكر الضعيف يخالف الثقات. عرفت؟ وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ والمقلوب قسمان كلا. وما يخالف ثقة فيه بس أرى إلى ثقة فيه الملأ فالشاذ بس فاصلة. يعني والمقلوب قسمان كلا، هذا كلام جديد. إذا لما حتى تقدر تسمع المثل عادي، وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ والمقلوب، لا، لكن عندما تتفهم وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ خلاص. والمقلوب قسمان تلا، إذا قسم جديد. فما هو المقلوب؟ ما هو المقلوب؟ المقلوب الشيء الذي يعني يخالف عن وجهه، تجعل أعلاه أسفله، أعلاه أسفله، وأسفله أعلاه. هذا القلب المصروف، قلبت الرداء يعني حولته عن وجهه. القلب إما أن يكون في المتن، وإما أن يكون في إيش؟ في الإسناد نفسه، في الإسناد، زي الشاذ، إما أن يكون في المتن وإما أن يكون في الإسناد. في المتن مثل حديث ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، فانقلب المتن على الراوي، والصحيح حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أو في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، فانقلب على الراوي. وبعضهم يرى العكس، وأما القلب في الإسناد بدل ما يقول عن مرة ابن كعب يقول عن كعب ابن مرة، بدل ما يقول عن الزهري عن الأعمش يروح يقول الأعمش عن الزهري، ها يقلب. يقول مثال: روى إسحاق بن عيسى الطباع حدثنا جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال إسحاق بن عيسى: فأتيت حمال بن زيد فسألته عن الحديث، فقال: وهم أبو النضر، اللي هو جرير بن حازم، إنما كنا مجلس ثابت وحجاب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فظن أبو النضر أنه فيما حدثنا ثابت عن أنس، فقد انقلب الإسناد على جرير، يعني حط إسناد بدل إسناد. والحديث معروف من رواية يحيى بن أبي كثير، رواه مسلم والنسائي من طريق حجاج بن أبي عثمان الصواف، وهذا غلط من جرير بن حازم، يعني وضع إسناد إلى حديث آخر. لكن العلماء عندما شافوا هذا الشيء تمام قالوا أن هذا غلط من جرير بن حازم. وهناك قصة مشهورة يسموها قصة امتحان واختبار الإمام البخاري، هذه القصة أن البخاري رحمه الله صاحب الصحيح دخل بغداد، فاجتمع عليه علماء الحديث وقالوا نمتحنك في الحديث. قال طيب، فعمدوا إلى 100 حديث، أعطوه 100 حديث، قلبوا أسانيدها، حطوا مثلا هذا الحديث أعطوه الحديث رقم 1، أعطوه إسناد الحديث رقم 10، وإسناد الحديث رقم 10 أعطوه الحديث رقم 1 ورقم 5، لخبطة لخبطوا الشغلة لخبطة. طيب، يقول وجعلوا مثل هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا لمثل آخر، ودفعوها إلى 10 أنفس، يعني لكل 10 رجال، كل رجل 10، وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري، كل واحد يحدث بالحديث غلطا، ويشوفوا إيش رأي من البخاري. أخذ الوعد للمجلس، فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم من البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من 10، فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري لا أعرفه، يعني الرجل اللي حدث بالإسناد حدثنا أخبرنا إسناد لحديث معين ويركب له متن آخر، البخاري إيش يقول؟ يقول لا أعرفه، يعني مو لا أعرف المتن، أنا لا أعرف الحديث هذا بهذا الإسناد لا أعرفه. اللي بعده لا أعرفه. طب إيش تعرف؟ قال هذا الحديث إسناده كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، ويعني حجر الحديث ذاك، وهذا الحديث إسناده حدثنا أخبرنا كذا كذا كذا كذا كذا، وهذا لكذا وكذا وكذا. ها؟ فصرهن إليك، ثم جل على كل جبل، ثم يأتي لك سعيا. لما إبراهيم عليه السلام لخبط المجموعة بعضها ولخبطة وتقافزت الأشياء من مكانها والتأمت ورجعت، فلما كان البخاري يقول لا أعرفه، المحدثين الخرسانيين والبغدادي قالوا الرجل فاهم، الرجل فاهم. ومن كان منهم غير ذلك من الناس اللي هم عارفين ايش الطبخة وسمع البخاري قال لا أعرفه، قالوا الرجل والله مو داري على الدنيا، كل ما يسمع يقول ما أعرفه جاهل هذا، صح؟ وهكذا حتى انتهى من حديثه. طيب، فلما انتهوا يقول التفت البخاري إلى الأول فقالوا أما حديثك فهو كذا كذا كذا، وحديثك الثاني 10 حقته كملها، وجاء الثاني كمل 100 حديث، فرد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها، فأقر له العلماء بالحفظ وأذعن له بالفضل. وهذا العمل لا يجوز إلا إن كان يريد به فاعل اختبار، يعني الاختبار يتوسع فيه أو يجوز في الامتحان ما لا يجوز في غيره. طبعا علماء، بعض علماء الحديث اللي يقولون بأن هذه القصة يعني قصة سنادها ضعيف أو زي كذا، ولكن سواء يعني هو ليس بحديث حتى يعني، ولكن مشهورة جدا يعني عن الإمام البخاري رحمه الله. وسواء ثبتت هذه القصة أم لم تثبت، فالبخاري يعني هذا هو الظن به، هو رجل حافظ. وقلب إسناد لمتن قسم بعد إيش؟ طيب نأخذ إن شاء الله في الوقت آخر. صلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وسلم كثيرا. خلاص انهينا الدرس. اذا وقفنا عند قوله فالشاذ عليكم السلام، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، ابدال راوي ما براوي قسمه، وقلب اسناد اسمه. فهذا العلم خلاصة الكلام في موضوع الشاذ الذي يقابله المحفوظ والمنكر الذي يقابله المعروف ونحو ذلك، أن هذا لا يعرف إلا بطريق جمع الأسناد الاستقراء، وأن الخطأ اللي يحصل من المحدثين في هذا الباب هو عدم التفريق بين موضوع زيادة الثقة وبين موضوع الشذوذ. يعني مثلا حق إنك لا تخلف الميعاد، بعضهم قال زيادة الثقة فهي مقبولة، وبعضهم قال لا شاذة فهي مردودة، والصحيح أنها شاذة. غدا إن شاء الله درس الأصول بإذن الله. نعم شرحت كثيرا. نعم بارك الله فيك. متى حتجي اليوم؟ تعال. طيب. ها أمورك؟ الحمد لله. أتمنى بس أن يفهم موضوع هذا الشيء يعني يعجب. حقيش؟ حقيش؟ كيف أشيران؟ الله. تأخرت اليوم على الدرس فانتهينا احنا منه بدري شوية. طيب بس تأخرت شوية عن الدرس. لا أستاذيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.